الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلمنا أول أمس وأمس عن بعض أحكام الهبة، وإن شاء الله نحاول أن نتمم اليوم عن بقية الكلام في أحكام الهبة. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. احنا كنا بنقول بالأمس إن الإنسان إذا وهب هبة، الأصل أنه لا يحل له أن يعود في هذه الهبة مرة أخرى. الإنسان لو وهب هبة، أعطى عطية لإنسان، لا يحل له أن يرجع في هذه العطية مرة أخرى. ودللنا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه عن أبيه، قال صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. قلنا إن الأصل ده له استثناء، الأصل إن الإنسان لا يعود في هبته، لكن هذا الأصل له استثناء، هناك حالات يجوز للإنسان أن يرجع فيها في الهبة. من هذه الحالات أن الإنسان يرجع في الهبة قبل أن يستلمها الموهوب له. زي ما قلنا، أنا قلت الإنسان خلاص الكتاب ده بقى بتاعك، ماشي، بس لسه ما اديتهولوش، ماشي، ممكن أرجع، وده ليس من باب الخلف في الوعد كما ذكرنا ذلك تفصيلا. وبرضو من الحالات اللي يجوز فيها الرجوع في الهبة إن الإنسان يعود في الهبة التي أعطاها لولده، وأنا قلت هذا يشمل الأب والأم، ويشمل الذكور والإناث من الأبناء. ممكن إنسان يدي لابنه شيء وبعدين يرجع في هذا الشيء، ودللنا أيضا على إيه؟ على ذلك. وقلنا كمان الراجح إن الهبة إذا أعطيت لغرض معين، ماشي، زي الكلام في الهدايا اللي بتكون في الخطبة، ماشي، برضو يجوز الرجوع فيها، وبرضو في تفصيل ذكرناه في هذه المسألة. في مسائل بقى تانية الوقت احنا لسه قايلين حالا، وقلنا امبارح برضو ان الانسان لو ادى واحد هبة لكن ما ملكهالوش، يعني انا قلت له يا فلان الكتاب ده هو خلاص بتاعك، ماشي، بس لسه ما استلموش، احنا ممكن يرجع. طيب ممكن فلان ده يجي ياخد الكتاب بدون علمي وبدون اذني ويقول ان هو ملكهولي؟ لا، اهل العلم الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة اشترطوا لحوز اذن الايه، لحوز الهبة، اذن الواهب. انا قلت له فلان العربية ده هي بتاعتك خلاص، ماشي، هبقى اديها لك ان شاء الله، بس هي خلاص بتاعتك، ادتها لك بس لسه ما سلمتهالوش، ممكن ارجع زي ما قلنا، وده ليس فيه شيء. خلاص هو خلى العربيه قدام البيت وراح جاي ايه واخد العربيه، عمال تاخد العربيه بتاعت الراجل اللي قال ما هو ايه، هو وهبها لي اصلا. نقول لا، هو وهبها لك لكن ما ايه، ما سلمها لكش، ولا يحل لك ان تستلمها الا ايه، الا باذنه. طيب خدها ومش، وانا قلت له لا هاتها، ليس علي شيء، لان هو اللي مخطئ في ان هو ايه استلمها بغير اذن. طيب احنا واحنا بنفرق، دي مساله، خلاص هنخش في مساله ثانيه. واحنا بنفرق بين الهبه وبين الوصيه، قلنا ايه؟ قلنا ان الهبه بتكون في الحياه، طيب والوصيه بتكون ها مضافه لما بعد الموت، تصرف لا ينفذ الا بعد الموت. في واحد مثلا بيبقى حاسس، وأعمر بيد الله سبحانه وتعالى، بيبقى حاسس أنه مثلا قرب يموت، أو عنده مرض هو حاسس أنه هيموت مع المرض ده، وده بيسموه الفقهاء المرض المخوف. إنسان متوقع يعني أنه هيموت، فيقوم يعمل إيه؟ يقول لك أنا هعمل هبة. هتعمل هبة، ماشي، يقول لك أنا مثلا هوصل فلان، ماشي، بأكثر مثلا من الثلث. محدش يقول لي لا بقى دي هبة مش وصية، نقول لا، ما هو ده مرض ايه، ها ده مرض مخوف، يعني أنت بتتصرف هذا التصرف ظنا منك إن هذا الأمر لا يكون إلا بعد الإيه؟ إلا بعد الموت. يبقى إذا شعر الإنسان بقرب أجله لمرض أو لغير ذلك لا يجوز له أن يهب برضو زي الوصية بأكثر من الإيه؟ بأكثر من الثلث. وعلى هذا الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابل خلاص؟ واستدلوا على ذلك بحديث ثابت في صحيح الإمام مسلم إن عمران بن الحسين رضي الله عنه كان عنده ست عبيد كان عنده ست عبيد رضي الله عنه، وبعدين كان في مرض موته وهو في مرض موته راح إيه محررهم خلاص. طبعا العبيد دول كانوا زمان عبارة عن فلوس، يبقى هو كده أضر بالورثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح مسلم لما وصله الخبر راح جاب الستة أعبد دول وقال لا، العتق الحرية تبقى في اتنين منهم بس، والأربعة الباقيين يرجعوا للإيه؟ ويرجعوا للورث خلاص؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم برضه علشان طب هيختار مين من الستة، عمل إيه؟ أقرع بينهم صلى الله عليه وسلم. في الحديث بقى إيه؟ وقال له يعني لعمران وقال له قولا شديدا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عنفه لأنه إيه أوصى أو وهب أكثر من الثلث وهو في مرض إيه موته. يبقى الإنسان إذا شعر بقرب أجله وأراد أن يعطي عطية أو أن يهب هبة يبقى تعامل العطية في مثل هذا الوقت معاملة الإيه معاملة الوصية. طيب في مسألة كمان إيه هي؟ برضو الهبة لا زي الوصية، إحنا قلنا الوصية ما ينفعش إن الإنسان يوصي بشيء فيه معصية، نقول برضو إيه الهبة لا تجوز لمن يستعين بها على الإيه المعصية، وقد نص على ذلك صراحة برضو المالكية والشافعية خلاص. طيب برضو من المسائل المهمة بقى إن لو في إنسان مثلا شغال في مكان زي المكان اللي للأسف الشديد فيها كثير من الناس مثلا بياخد بيسموها هدايا أو بيسموها إكرامية، لكن هي في الحقيقة بتبقى رشاوي، وطبعا الرشاوي خطيرة جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي خلاص. طيب الوقت أنا لي مثلا صديق خلاص، الصديق ده بحكم الصداقة بدي له هدايا بيجيب لي هدايا، بدي له هبة بيجيب لي هبة، في تعامل ما بيننا. وبعدين الصديق ده راح يشتغل مثلا في مكان من الأماكن العامة بتاعت اللي بتتولى أمور الناس خلاص، وأنا اديته هدية، اديته هدية هنا أنا ما بديهالوش عشان هو شغال في المكان ده ولا عشان يخلص لي شيء، لا أنا بديله الهدية دي بحكم إيه؟ بحكم التعامل السابق اللي كان ما بيننا خلاص، بدأ ما فيهاش أي حاجة. وبرضو إيه الأعمال بالنيات، وأنا ممكن أكون بديها له برضو مش عشان إيه مش عشان الصداقة اللي ما بين، لا ده أنا بديها له علشان ها يخلص لي مسألة مثلا في المكان اللي هو فيه، بقت رشوة ما بقتش هدية، لكن الأصل بحكم التعامل ما بيننا إن دي إيه إن دي هدية. لكن في إنسان أنا ولا بيني وبينه صداقة، أو حتى كان في بيني وبينه صداقة بس ما كانش فيه ما بيننا لا هدايا ولا هبات ولا الكلام ده، وهو اشتغل في مكان من الأماكن دي فأنا رحت أديله هدية، طب أنت بتدي له هدية ليه؟ ها؟ يبقى قطعا عاوز منه حاجة، يبقى دي رشوة لا هبة، دي هبة لا تجوز، وده قول الأئمة الأربعة برضو خلاص. واستدلوا على ذلك بحديث مشهور يسمى بحديث ابن اللتبية. ابن اللتبية كده باختصار رجل كان شغال مع النبي صلى الله عليه وسلم بيجمع الصدقات أو بيجمع الخراج حاجة، يعني إيه شغال مع النبي صلى الله عليه وسلم في جمع المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسله في مكان يجيب المال، فالناس اللي راح لهم ادوا له هدية، قالوا له المطلوب مننا مثلا 10، العشرة هم والاثنين دول ليك أنت، زي ما بيحصل للأسف الشديد في كثير من الأماكن. فخلاص الرجل ابن اللتبية رجع على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له دول بتوعي ودول بتوعكم أنت، هم بتوعكم انتوا كاملين هم، انا ما نقصش منهم حاجة، بس الناس قالوا لي خد دول ليك انت خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع الناس وغضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم، وقال ما لي أبعث الرجل في شيء فيقول هذا لي وهذا لكم. خلي بالك بقى، أنا بقى ليه هلا جلس في بيت أبيه وأمه، يعني لو كنت قاعد ما اشتغلتش الشغلانة دي كانوا الناس هيدوك اللي بتسموها إكراميات دي أو اللي بتسموها هدايا دي، لا. يبقى إذن هذه الهدية أو التي خرجت في صورة هدية هي في الحقيقة رشوة، وهو لم يعطيها إياك إلا إيه؟ إلا لمصلحة من المصالح. يبقى إذا كانت العطية المقصود بها تخليص أمر لا يجوز، خلاص تخليص أمر لا يجوز، يبقى في الحالة دي هذه رشوة وليست إيه؟ وليست هبة. طيب نيجي بقى للمسألة المهمة اللي كثير من الناس بيسأل عنها في الهبة. إيه هي؟ هو أنا ممكن أدي هبة لأولادي؟ ممكن أدي هبة لأولادي، يعني ولادي دول طب ما هم بيورثوني. أنت ممكن تديهم في الحياة، إحنا بنقول ملكش إنك تديهم وصية، خلاص إحنا اتكلمنا في المسألة دي بالتفصيل، لكن ممكن تعطيهم هبة. وممكن أعطي هبة لكل قريب، خلاص ممكن أعطي هبة لإيه؟ لكل قريب، يعني أي واحد من قرايبي بيرثني ما بيرثنيش ممكن أديله هبة. ممكن أدي هبة لأبويا، ممكن أدي هبة لأمي، لإخواتي، لعمامي، لعماتي، أخوالي، خالاتي، أي حد من إيه؟ من قرايبي ممكن أديله هبة. قبل ما نتكلم على الأولاد، عشان أول كلام في الأولاد بقى هيطول، واحد يقول هل أنا مطالب، هل أنا مطالب في الهبة لقرايبي إن أنا أسوي ما بينهم؟ لا، لست مطالب. يعني ايه؟ يعني انا والله مثلا اديت لواحد من اخواتي هدية وما اديتش للتاني، خلاص هبة. اديت مثلا لواحد من اعمامي هبة وما اديتش للتاني، ده ليس فيه شيء. اديت لابويا هبة وما اديتش لامي، اديت لامي وما اديتش لابويا. واحد يقول لي بس يا عم الشيخ برضو جبر الخواطر، ماشي دي اشياء كويسة طبعا ومعتبرة في الشرع على فكرة، خلاص ها. وبعض اهل العلم كتب على فكرة في جبر الخواطر في الشرع كتابات كويسة وفيها أدلة كثيرة، ممتاز جدا. لكن أنا بنتكلم كحكم شرعي، هل كحكم شرعي أنا ملزم لو اديت هبة لواحد من قرايبي؟ خلي بالكم الكلام بخلاف الأولاد، أنا بتكلم لسه الأولاد هنتكلم فيه، بخلاف الأولاد، هل لو اديت لأي واحد من قرايبي هبة يبقى أنا ملزم إن أنا أدي للناس الباقيين؟ لا، لست ملزم، خلاص. أرجو إن الإيه؟ أرجو إن المسألة دي تكون واضح. يبقى أنا ممكن أدي الهبة من لحد من قريبي، حتى لو وارث، حتى لو وارث. هل يلزمني إن أنا كما أعطيت فلانا أن أعطي علانا؟ لا، لا يلزمني، خلاص. طيب وفي الغالب إحنا قلنا الهبة بتكون القصد منها إن الإنسان يكون سبب في نفع الموهوب له. فأنا ممكن أشوف مثلا واحد من عمامي أو ولاد عمامي محتاج مثلا يعمل مشروع وأنا قادر إن أنا أساعده فبديله علشان ده، واخد بالك؟ لكن التالي مثلا مش إيه يعني ليس يريد مثل هذا الأمر، خلاص. يبقى على كل في كل الأحوال أنا مش ملزم بإن أنا إيه أعطي لجميع أقاربي هبة كما أعطيت إيه كما أعطيت واحدا منهم. لكن لو اديت لولادي، لو اديت لواحد من ولادي هبة، يبقى أنا ملزم إن أنا إيه؟ ملزم إن أنا أدي للباقي. أنا معايا 3 أولاد 4 أولاد زي ما بعض الناس ذكور وإناث، وهنتكلم برضو في مسألة الذكور والإناث. إديت لإيه؟ إديت لحد من أولادي، قلت له يا ابني خد زي ما كان أخي بيسأل امبارح، خد السيارة دي ليك. طب اشمعنى وما اديتش للباقيين ليه؟ خلاص؟ خد يا ابني الشقة دي ليك، خد يا ابني الفلوس، خد 5000 10000 20000 دول ليك. طب والباقيين؟ يبقى انت برضو ايه ملزم مع الاولاد، ملزم ان انت اذا اعطيت واحدا منهم ان تعطي الباقي، والا تبقى ظالم، خلاص. ايه الدليل؟ الدليل حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. النعمان بن بشير حديثه مشهور، ابوه بشير رضي الله عنه كان صحابي، وبعدين حب يديله حاجة، خلاص يخصه يعني كده ايه دون اخواته. فامه ام النعمان، وشوف الامهات الصالحات بقى، قالت له لا احنا روح بقى اسال النبي واشهدوا على هذه العطيه، والله ان النبي رضي صلى الله عليه وسلم انه يشهد عليها، يبقى هي عطيه صحيحه، خلاص انما الوقت الام تقول له لا ولا تروح ولا تجي وخليه يكتب لك كده وفي السر بعيد عن الناس وبعيد عن اخواتك لحسن يرجع فيه، لا ده ظلم. خلاص طيب. المهم قالت له ايه، انا مش موافقه على العطيه دي الا لما تروح وايه وتشهد النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا بشير خد ابنه النعمان رضي الله عنهما وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله اني نحلت، اعطيته يعني اني نحلت النعمان نحلة، أعطيته عطية. خلاص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يبقى أكل ولدك نحلتهم مثل ذلك، كل واحد من ولادك اديته عطية زي ما اديت للنعمان كده؟ قال لا، وأنا بس إيه اديت للنعمان بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، قال له فيك بقى كذا رواية، في الرواية اللي معانا دي قال له إيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أشهد على هذا غيري. طبعا أشهد على هذا غيري يعني مش إيه، مش يعني انا مش فاضي مثلا فروح خده شهادة واحد تاني، لا ده بيسموه من باب التبكيت، زي ما انت تقوله لا روح انت بقى اعمل اللي انت تعمله، انت اعمل اللي انت تعمله، انت موافق ولا مش موافق، زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن كده اعملوا ما شئتم، هو اعملوا ما شئتم يعني كل واحد يعمل بمزاجه، لا ده بيسموه تهديد. خلاص يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقوله انا مش موافق على الكلام ده. خلاص وقال له في نفس الرواية دي قال له أفلا تحب أن يكونوا لك في البر سواء؟ مش أنت عايز كلهم يبقى بيبروك ولا عايز يبقى واحد بر واحد عاق؟ قال له طبعا بلى عايز كلهم يبروني. قال له ها فكذلك إذن، يبقى أنت زي ما أنت عايزهم كلهم يبروك يبقى برضو أنت لما تعطي عطية يبقى ما تعطيش لواحد دون الآخرين، لكن تعطي للإيه؟ تعطي للكل. واضح الكلام؟ يبقى طبعا في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم ودي رواية في البخاري قال له إني لا أشهد على جور، جور يعني ظلم. خلاص يبقى الإنسان إذا أعطى أحد أبنائه عطية هبة دون الآخرين، ها أعطى واحدا ولم يعطي الآخرين يبقى ده ظلم، برضو إدى اثنين وما إداش الباقيين ظلم، إدى لهم كلهم وما عدا واحد يبقى ده برضو ظلم. خلاص يبقى لازم الإنسان حتى يخرج من التبعة حتى يكون عادلا لابد وان يعطي الايه، لابد وان يعطي الجميع. جميل قوي. طيب واحد هيجي يسال السؤال التالي، خلاص يا عم الشيخ انا فهمنا كده دلوقتي ان لما نيجي ندي حاجه لاولادنا هبه واحنا وانا عايش خلاص هدي للكل، السؤال بقى ها هل ادي للذكور مثل الاناث ولا ايه، ولا اعاملهم معامله الايه، ولا أعاملهم معاملة الميراث؟ والله بقى المسألة دي برضو فيها خلاف بين أهل العلم. خلاص لكن القول الراجح إن الهبة كالميراث، قول الراجح إن الهبة كالميراث، وده قول الحنفية، قول محمد بن الحسن من الحنفية، وقول المالكية والحنابلة، وقول عند الشافعية، وقول بيقول به طائفة من السلف واختاره ابن تيمية إن الإيه الهبة زي الميراث. يبقى أنا النهاردة مثلا عندي ولدين وعندي بنتين، خلاص قلت هدي للولد 100,000 يبقى أنا ملزم إن أنا أدي لأخوه 100,000 وأدي لكل بنت 50,000. طبعا بقى الكلام بتاع الجهل، لا أصل البنت هتروح لراجل غريب والفلوس هتطلع برة، ده كلام ما أنزل الله به إيه من سلطان. خلاص وإحنا قلنا قبل كده ربنا لما ذكر الميراث قال ومن يتعدى حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، حدود ربنا سبحانه وتعالى والمسائل اللي فيها أخذ وإعطاء دي مسألة خطيرة جدا جدا. خلاص طيب يبقى أنا النهاردة ممكن أدي هبة لأولادي، ممكن يلزمني أن أنا أدي للجميع، يلزمني أن أنا أدي للجميع. طيب يجي السؤال أدي لهم إزاي، نقول على في خلاف، البعض قال إن إيه إن الذكر زي الأنثى، والبعض قال وده الراجح إن الإيه إن البنت نصف الولد، والمسألة تعامل معاملة الإيه تعامل معاملة الميراث. يجي واحد يقول طيب أنا الوقتي عاوز أفضل ولد. طب ما أنت إحنا لسه بنقول الغلطة، قال لا بس اصبر عليها يا عم الشيخ، أنا هفضله لغرض ما، إيه الغرض ده بقى؟ في أغراض أو بيسموها مسوغات شرعية أهل العلم قالوا يجوز إن الإنسان يعطي أحد الأبناء دون الآخرين. زي إيه؟ قال لك والله ممكن يكون في انسان منهم مريض. خلي بالكم ده بخلاف النفقه، النفقه انا هيرجع لها بعد شويه عشان الامور ما تختلطش. خلاص، في اولادي كلهم متجوزين ومش ايه يعني مش في مسؤوليتي اهو عشان ما نقولش نفقه ولا حاجه. الاولاد كلهم اللي مش متجوزين دول انا قلت مش هقدر اديهم كلهم، فيهم ولد مريض خلاص ومع مرضه يعني بتعالج عفان الله واياكم وعفى الله المسلمين جميعا، مع مرضه بيحتاج فلوس كتيره، فانا قلت مع الفلوس الكتيره دي انا اديله خلاص. ممكن اخصه، انا بخصه لمسوغ معين، مسوغ شرعي معين. فيهم ولد مثلا ضعيف البنية ومع ضعفه ده برضو ما بيقدرش يشتغل خلاص، يبقى ده برضو ايه، ده برضو جائز. هو فقير يعني اخواته كلهم مستريحين وهو فقير، فانا قلت اخوانا انا ايه انا هدي لاخوكم هبة. والله مثلا عنده نوع من عفوا بيسموه سفه، مش بقى بيروح يفرتك الفلوس وده هنتكلم عنه برضه، لكن هو ايه تحس انه كده مسكين ما بيعرفش يعمل حاجه يعني بسيط كده خلاص. فانا ممكن ايه عاقل وكل حاجه بس ايه بس ما عندوش يعني تبص له كل ما يروح مكان ما بيكملش فيه ماشي كده. فقلت والله الولد ده انا هدي له حاجه شهريه مثلا خلاص علشان هو ايه قليل الحيله شويه كما يقولون. يبقى في الحاله دي نقول مثل هذه الامور ايه، مثل هذه الامور جائزة. يبقى والافضل برضو، والافضل في المساله دي ان انا برضو الافضل لكن ليس واجبا، واذا كان في مسوغ شرعي فعلا ممكن ادي لاحد الابناء دون الاخرين. الافضل ان انا اخذ رضا اخواته، افضل ان انا اخذ رضا اخواته بس مش واجب. لو هو ما عندوش حاجه يبقى ما ينفعش اديله خلاص، لكن لو هو عنده علة زي ما ذكرنا خلاص ممكن اديله. والافضل برضو من باب بقى زي ما احنا بنقول جبر الخاطر ماشي كده وعدم دب البغضاء بين الاخوة، الافضل ان انا ايه، الافضل ان انا ايه استرضي اخواته او اعمل ده باذنه. طيب احيانا نيجي واحد يقول لك ايه انا هديهم كلهم ما عدا فلان خلاص. ليه؟ يقول لك والله اصله عقليه، اصله ايه، اصله عقليه. نقول لا، مساله العقوق دي هو هيحاسب عليها شرعا عند الله عز وجل خلاص. يبقى ما ينفعش ان انت تمنع ولد من هبه ولا من ميراث بسبب الايه، بسبب العقوق. برضو حاجه تانية يجي واحد يقول لك ايه انا هدي لفلان الفلاني اكتر من اخواته. ليه؟ يقول لك اصله هو بيبرني. طب وهم يقول لك بس مش زيه. نقول لا، هو البر ده اصلا واجب عليه، واجب عليه وعليهم، هم كونهم الباقيين قصروا في البر وهو ادى اللي عليه خلاص ده الواجب اللي عليه. طيب ممكن احد يقول لك ايه لا انا هدي لفلان، تدي له ليه؟ يقول لك والله انا كنت مثلا عامل مشروع، خلي بالك بقى، والوحيد اللي وقف معايا في المشروع هو، يعني في حين ان اخواته مثلا كانوا بيروحوا يشتغلوا في أماكن تانية وبيتكسبوا من الأماكن التانية دي، هو ما كانش بيعمل كده، هو كان واقف معايا خلاص. أهل العلم قالوا في الحالة دي لك أن تخصه، بس خلي بالك بقى تخصه إزاي بقى. قال لك تخص، لك أن تخصه كأجير عندك. يعني أنا هقول والله لو كنت جبت واحد اشتغل معايا في الشغل ده هو كان ياخد كام، ياخد 10، ياخد 20، ياخد 100، يبقى أنا هقول له أنت إيه، انت خد زي كده. يبقى ايه، انا ما خصصتوش بهبه في الحقيقه، امال انا ايه، انا اديته اجر ايه، اجر عامل كان يعمل ايه، كان يعمل عندي ماشي كده. طيب دلوقتي لو انا اديت، ارجو ان انتوا تكونوا معايا ان شاء الله، لو انا اديت، انا معايا 4 عيال، اديت لعيل وما اديتش للباقيين، ماذا يلزمني؟ حاجه من اتنين، يا اما اخدها تاني خلاص كده، يا اما ايه، يا اما اوفي الباقيين. اديت لعيل وما اديتش للباقيين، يا اما ارجعها اقول له لا هات بقى عشان انا عرفت ان كده حرام خلاص، يا اما اقول خلاص الثلاثه الباقيين ليهم زي ما انت خدت، اذا كان ذكور يبقى ياخدوا زيه بالظبط زي الذكر اللي خد، والاناث يبقى ياخدوا على زي ما قلنا على الراجح ياخدوا ايه، ياخدوا نصف الذكر. طيب احيانا واحد يدي لبعض أولاده هبة ماشي، وبعد ما يموت يجي الأولاد يروحوا مثلا عند الشيخ بيحكوله، يا عم الشيخ الوقتي أبويا وهو عايش إدى لأخويا مثلا دهو هبة وما ادناش إحنا، ما الحكم؟ يقول أصل الهبة دي خطأ. يوم اللي خد يقول لك لا أنا ماليش دعوة، ده هو كتب لي خلاص. وأحيانا والله العظيم بعض الناس يعني ربنا يعني يعافينا ويهدينا ويهدي المسلمين، يوم يقول لك ايه انا اياك يتعذب هو عليه. في ناس تقول كده، يقول لك حتى لو هو اللي هيتسئل انا مالي يعني. يا ابني هو كتب غلط، هو ما كانش يعرف، هو بتاع، هو اخطا، ها انت ينبغي عليك انك تصحح الخطا ده، والهبه دي ترجع بقى وتبقى في الميراث تاني. واضح الكلام؟ طيب ممكن نقول او من برضه الايه من المسائل، الوقت انا معايا 3 عيال مثلا، قلت والله هدي لكل عيل، افترض ان الثلاثه ذكور، قلت خلاص هدي لكل عيل 100,000 خلاص هبه. وبعدين جالي ولد تاني، اتولد لي ايه ولد جديد، يبقى اهل العلم قال لك ايه يلزمك ان انت برضو ايه تعطي هذا الولد كما اعطيت الايه كما اعطيت اخوته من قبلي. طيب الوقتي لو انا معايا 3 عيال اديتهم هبه وبعدين مت، قبل ما موتي زوجتي كانت حامل، بعد ما مت بقى ولدت، طبعا بمجرد موتي فالايه فالمال بينتقل مني انا للورثه، الولد اللي يتولد جديد ملوش بقى في الهبه. عايز بقى اقول على نقطه مهمه، الوقتي احنا بنتكلم في الهبه مش في النفقه. طب بسرعه كده يعني ايه الهبه مش في النفقه؟ الوقتي مثلا انا معايا 3 عيال دول، في عيل منهم انا بعلمهم زي بعض، برضو ما بفضلش والله، علمتهم بقى في التعليم العادي او بفلوس زي بعض، المهم لحد ما ايه جم الثانوي، تعرف بقى عند الثانوية بتيجي اللي يروح كلية كذا واللي يروح كلية كذا، المهم عيل بقى راح كلية بتصرف شوية بمجهوده بعد امر الله عز وجل، والتاني راح كلية مثلا زي الكليات الايه الادبية او النظرية يعني ما بتصرفش كتير، ما يجيش اقول له لا تعالى بقى انت كنت بتدي لاخويا ده هو، او مثلا عيل بيروح بعيد محتاج مثلا عشان يروح بعيد ياخد 100 جنيه، وده محتاج مثلا عشان يروح هنا قريب ياخد 20 جنيه، قلوش لا انت بتدي له كده اكتر مني ب80 جنيه، انا عايز زي ما بتدي له 100 جنيه تديني 100 جنيه، لان دي ايه نفقة، دي مش هبة. يبقى النفقة ما فيهاش ايه ما فيهاش تسوية خلاص. طيب مثلا ربنا عافينا وعافيكم وعافي اولادنا، واحد عنده عيل من العيال عيل صرف عليه شوية، عمل له عملية وخد مبلغ، ما تجيش بقية اخواته تقول له لا انت صرفت عليه في العملية 10-15-20,000، احنا عايزين كل واحد 10-15-20,000، نقول لا اصل دي ايه اصل دي ها نفقة وليست ايه نفقة وليست هبة. ارجو ان ده يعني يكون الأمور المتعلقة بالهبة واضحة. آخر حاجة في الأولاد، أحيانا واحد بيصرف على عيل أو مثلا عنده 4 عيال، 3 عيال منهم كبروا وبعدين صرف عليهم وعلمهم وجوزهم وبتاع، دي نفقة يا إخوانا مش هبة، ومات الولد الأخير لسه. يوم بعض الناس يقول له إيه لا ده احنا قبل ما نقسم الميراث نطلع نصيب الولد، ده غلط الكلام ده غير صحيح بالمرة، لا خلاص الولد ده ما خدش نفقة، أبوه مش موجود، إلا لو إيه بقى؟ لو أبوه ركل له حاجة زي ما ركل لإخوان، يعني جه قبل ما يموت قال يا إخوانا كلكم كل واحد خد 100,000 وأخوكم ليه 100,000 هم، يبقى برضو النفقة بتاعته موجودة هي، بس لكن مات وما حددش وصرف على البعض وما صرفش على البعض، يبقى في الحالة دي إيه؟ في الحالة دي ليس له أن يأخذ شيئا قبل تقسيم الإيه؟ الميراث. اخر حاجه ممكن الانسان يهب زوجته، ما احنا قلنا الانسان ممكن يهب زوجته يهب اي حد حتى لو بيرث خلاص. طيب يبقى انا هاجي اقول له زوجتي خدي هبه. طيب لو واحد متزوج اكتر من واحده، هل يلزمه ان يعدل بين الزوجات في الهبه مش في النفقه؟ على الراجح لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، من كان له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل عفان الله إياكم، يعني نصه مشلول كده، وده بقى إيه في كل شيء واستثنى منه أهل العلم يا دوبك المحبة القلبية التي لا يملكها الإيه؟ التي لا يملكها الإنسان. أرجو أن يعني إن شاء الله نكون وفينا أهم الإيه؟ المسائل اللي بيسأل الناس عنها في الهبة. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه دعوة يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا.